أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والغرور يرضي خالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء.